سعادة قدمنا سوا مليت وحدي انا وين بنعطي يا قلبي تخداني شفت انا يا شوفين مازال ما بقيتش اللي تفهمني مليت وحدي انا واي مين عطيه قلبي تخداني انا شفت انا يا شوفين مازال ما بقيتش اللي تفهمني الوين تفرج رغب ربي رغب لا نتلقى انا ومكتوبي مكتوبي مكتوبي حتى الوين تقي فرج ربي ربي نتلقى انا ومكتوبي.